الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفحة 65 في الطبعة التي معنا، وما زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسرد الآيات الكريمة الدالة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وعلى تسميه سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، آيات الأسماء والصفات. فأورد شيخ الإسلام رحمه الله عددا كبيرا من آيات الأسماء والصفات للدلالة على كل اسم وصفة لله سبحانه وتعالى دلت عليها هذه الآيات الكريمة. فتوقفنا عند آيات كريمات أوردها المؤلف تدل على إثبات معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، آيات المعية وهي من صفات الله سبحانه وتعالى، فذكر عدة آيات. قال: وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من، قال وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب، هذه الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تثبت لله سبحانه وتعالى صفة المعية. والمعية كما يتضح من هذه الآيات الكريمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المعية العامة، والقسم الثاني هو المعية الخاصة. فأما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة، ويقال عنها أيضا معية السمع والبصر والعلم والإحاطة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، يعني معهم بعلمه ومعهم بسمعه وبصره، يعني يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ويعلم أحوالهم، ومعهم بمعنى أنه محيط بهم، لا تخفى عليه منهم خافية. فهذه المعية العامة. وهذه المعية العامة يعني تتميز عن المعية الخاصة بأمرين أو بشيئين. الأمر الأول أنها عامة في المؤمن والكافر والصالح والطالح. المعية العامة هذه لا تختص بالمؤمنين ولا بالصالحين، وإنما هي عامة، سميت عامة لأنها تشمل الخلق جميعا. فتجد نصوص المعية العامة تشمل الخلق جميعا، صالحهم وطالحهم ومؤمنهم وكافرهم. هذا الفرق الأول أو المزية الأولى للمعية العامة عن الخاصة. المزية الثانية لها أو الفرق الثاني بينها وبين المعية الخاصة أنها لا بد وأن يأتي قبلها أو بعدها ما يدل على العلم أو الإحاطة أو السمع أو البصر، لا بد وأن يأتي قبلها أو بعدها ما يفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم أو بالإحاطة أو بالسمع أو بالبصر، ليكون ذلك قرينة على تفسيرها بمعية العلم أو السمع أو البصر أو الإحاطة. ويعني قد ضل أقوام في هذه المعية العامة، وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو، تعالى الله عما يقولون. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم على هذا ينفون عن الله تعالى علو الذات أو علو الفوقية، وينفون أن الله سبحانه وتعالى قد استوى بذاته على عرشه فوق السماوات السبع، ويزعمون أن الله تعالى في كل مكان. ما دليلهم على هذا؟ آيات المعية العامة، فيفسرونها على معية الله تعالى يعني بذاته لخلقه، بمعنى أن الله تعالى في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون، ولم ينزهوا مكانا من الأماكن. ولهذا أهل السنة يردون عليهم بأن قولكم في كل مكان يشمل الأماكن التي يعني لا يليق أن يوصف الله تعالى بأنه فيها، مثل دورات المياه وكذا وأجواف الخنازير وكذا، تعالى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يقال في يعني تبشيع هذا القول والإنكار على قائله. كذلك يعني أيضا فإنهم فتحوا الباب لمن قال بحلول الله سبحانه وتعالى في مخلوقات، والذين قالوا بوحدة الوجود، وهي يعني وهما ضلالتان من ضلالات المتصوفة. يعني طبعا ليس كل المتصوفة، ولكن يعني غلاتهم والعياذ بالله تعالى منهم من يقول بالحلول، بمعنى أن الله تعالى يحل في بعض المخلوقات، يحل في بعض المخلوقات تعالى الله عما يقولون، وهو الذي قتل بسببه الحلاج، أحد الصوفية القائلين بالحلول كان يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله تعالى، هو يلبس كان لابسا جبة زي البشت أو العباءة أو كذا والعياذ بالله، فكان يقف يعني على المنبر وكذا ويقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقول وكذا، فقتله، كان أيام الخلفاء العباسيين وكذا، قتلوه على الزندقة وأفتى العلماء بردته وقتل. الصوفية طبعا يعتبرونه شهيدا ويقولون هذا قتل شهيدا، وكان أنه صرح يعني بعقيدتهم وثبت عليها وقتل، تعالى الله عما يقولون. على الفريق الآخر من المتصوفة ممن يقولون طبعا القائلين بالحلول هؤلاء أشبه النصارى وأشبه الهندوس وغيرهم من الملل ممن يعتقدون حلول الله تعالى في بعض مخلوقاته. يعني النصارى اعتقدوا أن الله تعالى حل في جسد عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون. بعض الرافضة يزعمون أن الله تعالى يحل في علي وأئمة أهل البيت وكذا، تعالى الله عما يقولون. وهذا كله كفر وضلال وردة عن الإسلام والعياذ بالله. الفريق الآخر من المتصوفة ممن يقولون بوحدة الوجود، وحدة الوجود يعني لا، هؤلاء يعني لا يقولون بأن الله تعالى يحل في مخلوق بعينه، وإنما يقولون يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. يقولون الله سبحانه وتعالى هو كل هذه الموجودات والكائنات، كل هذا الكون هو الله، هو الخالق وهو المخلوق في نفس الوقت، تعالى الله عما يقولون. فوحدة الوجود يعني كأنه حلول، بس إيه؟ حلول في كل شيء، يعني لا يستثنون شيئا، ويزعمون أن الله تعالى هو يعني جميع هذه الكائنات، تعالى الله عما يقولون. ويعني من أبرز القائلين بهذا المعتقد أفضال من أئمة الصوفية ابن عربي الطائي المكي، اللي هو صاحب كتاب الفتوحات المكية، وله كتاب فصوص الحكم وغير ذلك. وكذلك أيضا رجل يقال له ابن سبعين والعفيف التلمساني، ابن سبعين والعفيف التلمساني وابن عربي المكي الطائي، وده غير القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي. يعني قالوا النكرة نكرة والمعرفة، يعني ابن العربي ابن العربي اللي هو بالتعريف، هذا إمام جليل من أهل السنة اللي هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، لكن ابن عربي اللي هو بالتنكير المكي الطائي هذا هو الزنديق الضال الذي أفتى بكفره وردته من عاصره من علماء الإسلام وصنفوا كتبا في تكفيره وبيان زندقته وردته والعياذ بالله. وكذلك ابن الفارض أحد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود، يقال لهم الاتحادية اللي هم القائلون بوحدة الوجود، يقال لهم أهل الوحدة أو الاتحادية. منهم ابن الفارض له قصيدة يعني مشهورة يقال لها تائية ابن الفارض، حرف رويها التاء وكذا، يعني يقول فيها إنه يعني عندما يصلي عند الكعبة فكأن الكعبة صلت له وهو يصلي إليها وهي تصلي له، والعبد رب والرب عبد. ومش عارف هذا من كلام ابن عربي يقول يعني إن العبد هو الرب والرب هو العبد وكذا، ومن كلامه والعياذ بالله تعالى ابن عربي وابن الفارض وأشباههم أنهم في نهاية الأمر يصححون جميع الأديان، كل الأديان كلهم يعبدون، يعني اللي بيعبد الصنم هو الصنم الله تعالى يحل في هذه الأصنام، واللي بيعبد البقرة واللي يعبد الصليب واللي يعبد كل هذه المعبودات يزعمون أن الله تعالى هو كل هذه الكائنات، وكل لا فرق بين العابد والمعبود. وبعدين يتفرع بهم الأمر إلى إبطال الشرائع، وتصبح الشرائع عندهم يعني أشياء رمزية وأشياء كذا، لأن الغرض منها تهذيب النفس وتهذيب الأخلاق ومش عارف كذا. لأن إذا أصبح هو الرب، وهو لماذا يعبد الله تعالى إذا كان هو نفسه هو الرب وليس هناك رب يعبد تعالى الله عما يقولون، وينتهي بهم الأمر إلى الإلحاد والعياذ بالله والمروق من الدين. لذلك كثير من الملاحدة في الغرب وكذا يعجبون بهذه العقيدة، ويجدونها يعني في حقيقتها أنها توافق ما هم عليه، الشيوعية والمذاهب الإلحادية في الغرب، يجدون أن هذه العقيدة هي في حقيقتها تنتهي إلى ما انتهوا إليه والعياذ بالله تعالى من إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. فكل ضلال هؤلاء مرجعه من موضوع المعية العامة وسوء فهمهم، يعني سوء فهمهم هذه الآيات الكريمة وابتداعهم في معناها، وأنهم فهموها أن الله تعالى مع خلقه يعني بذاته في كل مكان حالا، تعالى الله عما يقولون في جميع المخلوقات وكذا. لذلك فإن أئمة السلف عندما ينصون على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه يقولون بذاته دائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، الله تعالى ليس حالا في خلقه ولا يعني ليس حالا في المخلوقات سبحانه وتعالى، وإنما هو بائن يعني منفصل عن المخلوقات سبحانه وتعالى، ومستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يعني يجادله رجل من هؤلاء الجهمية والمعتزلة وكذا في آيات المعية، فأورد له هذه الآية الكريمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فقال الشيخ قال الإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها. قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها. اقرأ أول الآية واقرأ آخرها تعلم تفسيرها. ما هو أول الآية؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو. وبعدين خاتمة الآية إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. يبقى أولها العلم في إثبات علم الله تعالى، وآخرها إن الله بكل شيء عليم. أولها إن الله يعلم ما في، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وآخرها إن الله بكل شيء عليم. وبينهما المعية، يبقى تفسر القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلم، يعلم ما في السماوات وفي الأرض. ماشي. ما يكون من نجوى، النجوى اللي هو الحديث الذي يسر به الإنسان إلى صاحبه ويخفيه وكذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه النجوى، وقال إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كذلك تجد آيات المعية العامة هنا معنا في أولها إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بعدين يعلم ما يلج في الأرض. شوف هنا برضو الآية أولها إيه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن الآية تتحدث عن العلم، وهو معكم أينما كنتم. وبعدين خاتمة الآية والله بما تعملون بصير. هي برضو معية البصر، المعية العامة يعني يبصر ما تفعلون، ويعلم سبحانه وتعالى ما تفعلون وما تقولون. إذن أولها إثبات العلم، وآخرها إثبات البصر، وبينها تجد نص المعية العامة. وهكذا يعني كل آيات المعية العامة بهذا الشكل، لتدل على أن المعية هي معية العلم والبصر والسمع والإحاطة. النوع الثاني من أنواع المعية هو المعية الخاصة. والمعية الخاصة تتميز عن المعية العامة بأنها خاصة بالمؤمنين أو بالمحسنين أو بالمتقين الصالحين، يعني خاصة بأهل الإيمان والصلاح وأهل العمل الصالح. واضح؟ فهذه هي المعية الخاصة. وتفسر هذه المعية الخاصة بأنها معية النصر والتأييد والحفظ، فتسمى معية النصر ومعية التأييد ومعية الحفظ والرعاية. فعندما نقول يعني عندما نقول إن الله مع الصابرين، ما معنى إن الله مع الصابرين؟ ما هو الله سبحانه وتعالى مع الخلق جميعا بعلمه، يعلم أحوال الخلق جميعا، الصابر وغير الصابر كلهم الله تعالى معهم، بمعنى معهم بعلمه وسمعه وبصره. لكن مع الصابرين هنا معية خاصة بهم، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويرعاهم ويوفقهم، تسمى معية التوفيق والنصر والتأييد والحفظ والرعاية وما أشبه ذلك من المعاني. فهذه تكون معية خاصة. وتجد أن آيات المعية الخاصة كلها يثنى فيها على أصحابها بعمل صالح. المعية الخاصة يعني علامتها أنها تكون بمعنى النصر أو التأييد أو الحفظ أو التوفيق أو الرعاية، هذه المزية الأولى لها. والمزية الثانية أن المستحقين لها تجدهم موصوفين في الآية الكريمة بعمل صالح، بأنهم أهل عمل صالح، إما بالتقوى وإما بالإحسان وإما بالصبر ونحو ذلك من الأعمال الجليلة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالى مع الذين اتقوا، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويحفظهم والذين هم محسنون الله تعالى معهم أيضا بنصره وتوفيقه وتأييده وحفظه ورعايته وهكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هنا ما معنى إن الله معنا؟ يعني ينصرنا ويؤيدنا ويحفظنا. كذلك قول موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: إن معي ربي سيهدين. وقال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنصركم وأؤيدكم وأحفظكم عندما خاف من الإقدام على إيه؟ على فرعون. فهذه برضو تدخل في معية النصر والتأييد، لأن معية خاصة، إنني معكما، مع موسى وهارون نبيين كريمين، فالله سبحانه وتعالى معهما ينصرهم ويؤيدهم. وإنما قال تعالى أسمع وأرى، يعني لأن هاتين الصفتين يلزم منهما أو يعني تقتضيان أن ينصرهم الله تعالى ويحفظهم، لأن الله تعالى لا يغيب عنه ما يقولان وما يقول فرعون وما يفعلان وما يفعل فرعون، فهو سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم لأنهما رسول رب العالمين. فإذن كما ذكرنا يعني هذه آيات المعية ومعانيها، وهنا يأتي كيفية التوفيق أو الجمع بين نصوص المعية ونصوص العلو. هل هناك تعارض بين نصوص العلو ونصوص المعية، النصوص التي فيها أن الله تعالى في السماء وفوق السماوات السبع وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، هل تتعارض مع نصوص المعية العامة والخاصة؟ فالجواب أنها لا تتعارض. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أوجه في الجمع والتوفيق بين نصوص العلو والمعية، فقال إنه لا تعارض بينهما للأسباب الآتية: أولا، لأن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه المنزه عن التناقض والاختلاف. بأول وجه يعني يجعلنا نجمع بين هذه النصوص ونرى أنه لا تعارض بينها، أن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه المنزه عن التناقض والاختلاف، إذن لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. ثانيا، اجتماعهما في حق المخلوق ممكن، فاجتماعهما في حق الخالق أولى بالإمكان. فالعرب تقول: سرت مع القمر، و يعني أمكن هنا أن تجتمع المعية والعلو. القمر يكون فوق الإنسان والإنسان يسير معه وهو فوقه في نفس الوقت. العرب سمع عنهم أنهم يقولون سرت مع القمر أو سرت والقمر، وهذه الواو حتى يسمونها واو المعية لأنها بمعنى مع، سرت والقمر أي سرت مع القمر. فقالوا جمع العرب، يعني سمع عنهم أنهم جمعوا بين العلو والمعية، فإذا كان هذا جائزا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى بالإمكان. الوجه الثالث، أن يقال لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم امتناع اجتماعهما في حق الخالق. أن نقول حتى لو فرض أنه في حق المخلوق لا يتصور الجمع بين العلو والمعية، فهذا لا يعني أنه في حق الخالق لا يمكن ذلك، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، المخلوق عاجز ويعجز عن أشياء كثيرة لا يمكنه أن يتصف بها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يتصف بالعلو وبالمعية بلا تعارض. طيب، في معية يعني نصوص المعية العامة كما ذكرنا فإننا نفسرها بمعية العلم والإحاطة والسمع والبصر، كما هو المأثور عن السلف رضوان الله عليهم أنهم يفسرون هذه النصوص بهذا التفسير. يقولون إن الله، يقولون مثلا وهو معكم، يعني معكم بعلمه، أو بسمعه وبصره وإحاطته، فيفسرونها بهذا التفسير. طيب هنا يأتي السؤال، هل هذا من باب التأويل؟ لأن أهل البدع ينكرون على السلف، يقولون طيب أنتم الآن تعترضون على المؤولة الذين يؤولون مثلا إيه ينزل ربنا، يقولون ينزل رحمته وأمره وكذا، وبعدين تيجوا إيه وهو معكم، تقول معكم بعلمي، فيقول طب ما هذا تأويل، لماذا أولتم هنا ومنعتم التأويل هناك؟ فنجيب على هذا، نقول يعني بجوابين. الجواب الأول، نقول أولا هذا ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الظاهر المتبادر منه، ونصوص المعية لا يتبادر منها يعني الحلول ولا الاتحاد ولا كذا، لا يتبادر منها هذا المعنى عند المؤمن، وإنما المعنى المتبادر منها هو معنى العلم ومعنى السمع والبصر، بدليل أن الآيات الكريمة فيها قرائن تفيد هذا المعنى، نفس الآيات فيها قرائن، يعني سياق الآيات كلها في الحديث عن علم الله تعالى وسمعه وبصره، فبالتالي هذا هو المعنى المتبادر منها من خلال السياق الذي وردت فيه، لأنه سياق في وصف الله تعالى بالعلم والسمع والبصر، فنفهمها من خلال المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من خلال هذا السياق المعين الذي وردت فيه. فنقول الجواب الأول، نقول هذا ليس تأويلا. الجواب الثاني، نقول حتى لو سلمنا جدلا أنه تأويل فسيكون تأويلا صحيحا، يعني لو سلمنا جدلا، وهذا ليس بصحيح، لا نسلم أصلا أنه تأويل، لكن نقول لو سلمنا جدلا أنه تأويل فسيكون تأويلا صحيحا لوجود قرينة تدل عليه من نفس النص، ولأن المعنى الآخر المعنى الفاسد معارض للنصوص الأخرى، فتوفرت شروط التأويل، يعني وجدت قرينة تدل عليه من خلال نفس النص، ولا يمكن أن نفهمه على المعنى الآخر، بل هو معنى صادم للنصوص ومعارض لها. فحتى لو فرض أنه تأويل فسيكون تأويلا صحيحا، بخلاف تأويلهم لبقية نصوص الصفات فإنه تأويل فاسد معارض للنصوص. واضح؟ لكن إيه؟ الجواب الأول هو الصحيح، يعني نحن لا نفترض يعني أن هذا هو المعنى المتبادر، اللي هو أن المعنى المتبادر يعني لا يمكن قبوله فنؤوله، لا، الافتراض الأول هو الصحيح، أن نقول إن هذا ليس بتأويل، بل المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الصحيح الذي نفهمه من أن المعية هي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة. طيب هنا في هذه النقطة يعني حصل يعني أن يعني أخطأ بعض علماء أهل السنة، أخطأ بعض علماء أهل السنة وقالوا يعني نفسر نصوص المعية العامة، قالوا نأخذها على ظاهرها، وقالوا ظاهرها يعني في زعمهم وفي قولهم، قالوا ظاهرها أن الله تعالى معنا بذاته، فقال خلاص نأخذها على ظاهرها، لكن نقول معنا بذاته من غير حلول ولا اتحاد، فنقول إن الله تعالى معنا بذاته بغير حلول ولا اتحاد، ونتبرأ من أي لازم من اللوازم الفاسدة، نتبرأ من اللوازم الفاسدة، لكن نفهمها على إيه؟ ظاهرها المتبادر منها، وزعموا أن ظاهرها المتبادر منها هو أنه معنا بذاته وكذا، لكن في الحقيقة يعني رد العلماء على من قال بهذا القول واعتبروه خطأ ومخالفا لما أثر عن السلف في تفسير هذه الآيات الكريمة، آيات المعية العامة، ويسعنا ما وسعه، يعني المؤمن يسعه ما وسع سلفنا الصالح، فسروا هذه الآيات آيات المعية العامة، فلم يقولوا معنا بذاته، وإنما قالوا معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، فنقول كما قالوا ونتوقف عما توقفوا عنه. نعم. العلو والمعية. أحسنتم. نعم، بارك الله فيكم. يعني كما ذكر أخونا، يعني الآن يعني في آلات من صنع الإنسان مثل الأقمار الصناعية يجتمع فيها العلو والمعية، هي فوقنا و معنا تراقب وترى وتسمع وتنقل الأخبار، وهي آلة يعني من صنع الإنسان الضعيف العاجز وكذا، فكيف بعلو رب العالمين سبحانه وتعالى مع إحاطته ومعيته العامة سبحانه وتعالى. فإذن يعني كما ذكرنا ليس هناك تعارض أصلا حتى نحتاج يعني إلى جمع ولا توفيق ولا كذا. نثبت لله تعالى العلو ونثبت لله سبحانه وتعالى المعية على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى آيات كريمة فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أورد المؤلف رحمه الله عدة آيات كريمة في إثبات صفة الكلام والحديث لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف. الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، وكلام الله تعالى يسمى حديثا، وأورد الآيات الدالة على ذلك. قال: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ممكن نضيف الواو هنا عشان وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. طيب، يعني الآيات التي بعدها فيها الحديث عن القرآن الكريم وتنزيله. فهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهنا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف. أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه صوت، أصوات، وبأنه حروف. هذا الكلام حروف. وأن الله تعالى يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وأي صفة نعلقها بالمشيئة تكون صفة إيه؟ فعل. صفات الأفعال اللي هي إيه؟ المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها الله تعالى إذا شاء. وأن كلام الله سبحانه وتعالى تسمعه الآذان، يتكلم بكلام يسمع بالآذان سبحانه وتعالى. و يعني من جهة وصف صفة الإيه الكلام، هل هي صفة قديمة أو صفة محدثة، هل هي صفة قديمة أو صفة حادثة؟ فنقول الكلام كما قال علماء السلف، قالوا: قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع؟ يعني اتصاف الله تعالى بأنه يتكلم إذا شاء، هذا هذه الصفة قديمة منذ الأزل، والله تعالى متصف بهذا. لكن الآحاد يعني الكلمة المعينة، هذه حادثة يعني تكلم الله تعالى بها في وقت معين، وهناك كلمات تكلم الله تعالى بها وكلمات سيتكلم الله تعالى بها في المستقبل وفي يوم القيامة وفي غير ذلك متى شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فالكلمة المعينة حادثة يعني في وقت معين متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما نوع الكلام يعني اتصاف الله تعالى بصفة بأنه يتكلم إذا شاء، فنوع الكلام قديم يعني منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى متصف بأنه يتكلم. مثلها في ذلك مثل بقية صفات الأفعال كالنزول والغضب، كلها يقال عنها إيه؟ قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني اتصاف الله تعالى بأنه ينزل إذا شاء، هذه صفة قديمة، أن الله تعالى منذ الأزل وهو متصف بأنه ينزل متى شاء. لكن النزول المعين أو النزلة المعينة فهذه تكون في وقت في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة، وينزل عشية عرفة، وينزل يوم القيامة إلى السماء الدنيا أو إلى أرض المحشر أو كذا، فهذا نزول معين في وقت معين. فإذا الآحاد حادثة، لكن اتصاف الله تعالى بصفة النزول أنه ينزل متى شاء هذا وصف أزلي قديم. الغضب كذلك، نقول إن الله تعالى منذ الأزل متصف بأنه يغضب إذا شاء، فهي قديمة النوع. نوع الغضب هي صفة قديمة لله سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة هذه يعني حادثة في وقت معين، متى شاء الله سبحانه وتعالى غضب هذه الغضبة المعينة في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. وقالوا دليل حدوث آحاد الكلام قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث نزوله إليهم، حديث يعني أو جديد نزوله إليهم. وكان جبريل عليه السلام يسمع الكلمة من الله سبحانه وتعالى ثم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها عليه، الآيات الكريمة يتكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى ويسمعها منه جبريل عليه السلام فيتلقاها من رب العالمين سبحانه وتعالى، يسمعها من رب العالمين، يسمعها جبريل بأذنه من رب العالمين سبحانه، ثم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها عليه. طيب الأدلة على ما ذهب إليه السلف الصالح في صفة الكلام وهو ما ذكرناه، هذا المعتقد السلفي في صفة الكلام الذي قررناه، دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المؤلف يعني كطريقته في هذا الكتاب كل صفة من هذه الصفات أورد عليها آيات كريمة، ثم بعد ذلك سيورد الأدلة من السنة على نفس هذه الصفات، سيورد أدلة السنة على إثبات العلو وعلى إثبات الكلام وعلى إثبات النزول وغير ذلك من الصفات. فإن شاء الله إذا جئنا إلى أدلة السنة لن نعيد يعني ما سبق، لكن نمر عليه سريعا إن شاء الله. فالقصد أن أدلة إثبات المعتقد الصحيح في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى واتصافه بالكلام كثيرة، منها ما ذكره المؤلف، ومنها قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. قالوا هنا أكد الله سبحانه وتعالى الفعل بالمصدر، وهذا التأكيد يمنع تأويله، يعني التأكيد وكلم الله موسى تكليما يعني حتى لا يؤوله مؤول ويقول كلم بمعنى كذا، لا، كلم بمعنى كلم تكليما، فالتأكيد هذا يمنع التأويل ويبين أن الكلام هنا كلام على حقيقته. وكذلك قوله تعالى وكلمه ربه، هذا يمنع تحريف الآية كما ذكرنا من قبل أن بعض المعتزلة حرف الآية الكريمة وقال إيه وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو المكلم لله تعالى، وهذا باطل لم يقرأ به قط في أي قراءة لا صحيحة ولا ضعيفة. ورد عليه علماء القراءات وبينوا أن هذا من تحريف المعتزلة والجهمية، أرادوا تحريف كتاب الله تعالى وجعلوا أن موسى هو الذي كلم الله تعالى، وردوا عليهم قالوا هب أن الآية كما زعمتم، وهذا باطل، فكيف تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا إيه؟ يمنع أي احتمال لتحريف الآية الكريمة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالكلمة من أمره، إذا تكلم الله بالكلمة من أمره سمعوا له، أي الملائكة، يعني سمعت له الملائكة صلصلة كجر سلسلة على صفوان. يعني الحديث له روايات يعني متعددة تفيد أن الملائكة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالكلمة من أمره، فتسمع الملائكة إيه؟ كجر السلسلة على الصفوان، يعني على الصخرة الملساء، مثل صوت جر السلسلة على الصخرة الملساء، فيخرون خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكريمة. وقال شراح الحديث هذا الحديث فيه تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، يعني قالوا المسموع هو كلام الرب سبحانه وتعالى، فليس القصد تشبيه كلام الرب أو صوت الرب سبحانه وتعالى بصوت السلسلة عندما تجر على الصخرة المساء، ولكن تشبيه سماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى بسماع الملائكة لصوت جر السلسلة على الصخرة الملساء، فهو تشبيه السماع بالسماع، والسماع الملائكة لصوت الله مخلوق، يعني كلام الله ليس بمخلوق وصفة من صفات الله، لكن سماع العبد لكلام الله هذا يمكن أن يشبه يعني بالمخلوق. قالوا هذا مثل أحاديث الرؤية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس، فقالوا هذا ليس معناه تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالشمس أو القمر، وإنما تشبيه رؤية العبد لرب برؤية العبد للشمس والقمر، فرؤية العبد لربه هذا شيء مخلوق، يعني الصفة لأنه عمل من أعمال العباد وأعمال العباد مخلوقة، فشبهت رؤية العبد لله سبحانه وتعالى برؤية العبد للشمس والقمر، والشمس والقمر يريان في جهة العلو، وهذا فيه أيضا إثبات علو الله سبحانه. طيب كذلك أيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيناديهم أي فيناديهم الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، وأن هذا الصوت يسمع، وأنه ليس كصوت المخلوق، لأن صوت المخلوق يسمعه القريب بوضوح أكثر مما يسمعه البعيد، لكن صوت الرب سبحانه وتعالى يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه وتعالى. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه حروف، فقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك أيضا من الأدلة على إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى يعني أن نفي الكلام عن الله تعالى يلزم منه أحد أمرين. يعني أهل البدع الذين ينفون عن الله تعالى الكلام إذا سألتهم ما الذي حملكم على هذا يقولون تنزيه الله، لأن الكلام صفة المخلوق وهم يريدون أن ينزهوا الله تعالى عن صفة المخلوق. فيقال لهم ردا عليهم أنتم بهذا لم تنزهوا الله تعالى، بل شبهتم الله سبحانه وتعالى إما بجماد، والجماد هو الذي لا يتكلم، إما بجماد يعني الشيء الذي لا يقبل أن يتكلم أصلا، أو يعني بجماد أو حيوان يعني هو غير قابل للكلام، أو شبهتم الله تعالى بإنسان أخرس يعني هو الذي يكون قابلا للكلام ولكنه عاجز عنه أو يعني لا يتكلم، وكلاهما نقص. يعني الذي لا يتكلم هذا إما أنه غير قابل للكلام أصلا أو أنه قابل للكلام ومع ذلك لا يتكلم، فإما أن يكون جمادا أو أخرسا أو كذا أو أخرسا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا هم بهذا عندما نفوا عن الله تعالى الكلام لم يجلوا الله تعالى وينزهوه، بل وصفوا الله تعالى بما لا يليق. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى من الأدلة أيضا أن الله تعالى عاب آلهة المشركين لأنها لا تتكلم. عاب الله تعالى يعني المعبودات الباطلة بأنها لا تتكلم، فدل هذا على أنه لا يمكن أن يكون المعبود لا يتكلم. يعني الله تعالى يعيب آلهة المشركين كيف تعبدون ما لا يكلمكم، فقال الله تعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. عندما عبدوا العجل هذا في بني إسرائيل لما عبدوا العجل فالله تعالى ينكر عليهم كيف يعبدون ما لا يكلمهم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب عباد الأصنام قال ما هؤلاء ينطقون، فجعل ذلك إيه يعني سلبا وعيبا في آلهتهم، كيف تعبدون هذه الآلهة التي لا تنطق كيف تعبدونها. وقال تعالى أيضا عن العجل قال إيه لا يرجع إليهم قولا إذا خاطبوا لا يرد عليهم، فكيف يعبدون هذا الذي لا يستطيع أن يكلمهم ولا يرد عليهم. كذلك من الأدلة أيضا آيات النداء وهي 9 آيات في كتاب الله تعالى أورد المؤلف بعضها. والنداء هو الكلام بصوت عال، قالوا أن الكلام في لغة العرب إما نداء وإما نيجاء أو يقال مناداه ومناجاه، هذا مر بنا في الصرف إن إيه مصدر فاعل فعال أو مفاعلة، تقول نادى نداء ومناداة أو ناجى نيجاء ومناجاة. فالنداء أو المناداة هو الكلام بصوت عال، والنجاء أو المناجاة أو النجوى هو الكلام بصوت خفيض. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنداء في 9 آيات أنه ينادي، قال إيه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ففي أن الله تعالى ينادي الناس يوم القيامة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أن الله تعالى نادى آدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذا كان نداء من الله تعالى يعني تكليما بصوت عال. كذلك آيات القول إنه لقول رسول كريم، وأورد المؤلف بعض آيات القول هنا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ونحوها من الآيات التي فيها أن الله تعالى قال وأن الله تعالى يقول، فآيات القول. فالقول قال القائل إما أن يكون مبلغا عن المتكلم وإما أن يكون مبتدئا، للكلام، واضح؟ لكن المتكلم لا تطلق إلا على صاحب الإيه؟ الكلام. إذا قيل هذا كلام فلان يعني هو صاحبه، لا يفهم منه أنه نقل هذا الكلام عن غيره. لكن إذا قيل هذا قول فلان، قد يكون قوله هذا قد يكون من إنشائه أو من ابتدائه، وقد يكون ناقلا إياه عن غيره. لذلك فإن القرآن الكريم هو قول رب العالمين سبحانه وتعالى، ويوصف القرآن أيضا لأنه قول جبريل وقول محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم قال تعالى عن القرآن إيه؟ إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. وهذه جاءت مرتين، مرة أريد بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أريد بها جبريل عليه السلام. فالقرآن قول رسول كريم، قول محمد صلى الله عليه وسلم، أو قول جبريل عليه السلام، هنا إيه؟ ناقلا كلام غيره، وهو قول الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى قاله لأول مرة سبحانه وتعالى. لكن لا يوصف القرآن إلا بأنه كلام الله، بأنه كلام الله. وعندنا عدة إيه؟ آيات فيها وصف القرآن بأنه كلام الله، معناه أن الله تعالى تكلم به وقاله، وتمت كلمة ربك، وكلم الله موسى حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، كلمة ربك، كلمات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. الكلمات الشرعية هي ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله من الكتب والأوامر والنواهي، فهذه كلمات شرعية. والكلمات الكونية هي يعني كلمات الشرعية اللي هي التكاليف، الأوامر والنواهي وما يوحيه الله تعالى إلى الأنبياء والرسل من الكتب. وأما الكلمات الكونية فهي التي يخلق الله تعالى بها ما شاء من المخلوقات، يقول الله تعالى كن فيكون، الشيء الذي أراد الله تعالى أن يوجد. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلمات الله سبحانه وتعالى تمت صدقا، يعني تم صدقها هي في يعني أعلى درجات الصدق، فهي أصدق القول إذا كانت خبرا، وإذا كانت أمرا ونهيا وتشريعا فإنها تكون عدلا، تم عدلها، يعني هي أعدل ما يكون من الأوامر والشرائع. من الدليل على أن كلمات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بكلمات الله، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، قال أعوذ بكلمات الله. فلو كانت الكلمات مخلوقة لما تعوذ بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لأن الاستعاذة عبادة لا تصرف لمخلوق، فلا يستعاذ إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. طيب، هذا هو مذهب السلف، وهذه أدلتهم، وهذا معتقدهم في صفة الكلام. بالنسبة للفرق الضالة التي انحرفت في هذا الباب وخالفت معتقد السلف، فهي فرق عديدة، يعني نشير إليها باختصار. عندنا مذهب الجهمية، مذهب الجهمية قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، والله تعالى لا يتكلم، وغير الله يعبر عن الله، تعالى الله عما يقولون. هذا معتقد الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، قالوا القرآن مخلوق والله تعالى لا يتكلم، نفوا عن الله تعالى صفة الكلام، وقالوا إن غير الله يعبر عن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون. وأما المعتزلة فقالوا إن الله تعالى يتكلم كلاما نفسيا قديما، وأما القرآن عند المعتزلة فهو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره، والجهمية كذلك برضو يقولون خلقه الله في غيره، يعني يقولون خلق الله تعالى الكلام في يعني مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أودع الله فيه صفة الكلام وهو يتكلم بما يريد الله تعالى أن يتكلم به. وكلام الله تعالى هو عبارة عن كلام نفسي قديم، يعني عبارة عن معاني قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، معاني نفسية قديمة يعني تكون في ذات الله. وأما القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى فيراد به أن الله تعالى يخلق هذا الكلام في غيره، تعالى الله عما يقولون. ويزعمون أن الله تعالى عندما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، يقولون أن الله تعالى قال إيه فيزعمون يعني أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة التي كلم عندها موسى، فيزعمون أن الكلام صدر عن هذه الشجرة وهي التي قالت لموسى إيه إنني أنا الله رب العالمين وتعالى الله عما يقولون. طيب من الفرق أيضا فرقة الكرامية. الكرامية قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله تعالى داخل ذاته، تعالى الله ما يقول، فقال هو مخلوق وخلقه الله تعالى داخل ذاته. ونأتي إلى الكلابية والأشاعرة وكذا، فقالوا القرآن الكريم يعني ينقسم إلى قسمين، معنى ولفظ، معنى ولفظ. فالمعنى قديم، المعنى قديم وهو إيه الكلام النفسي القديم، يعني عبارة عن معاني نفسية قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، أشبه المعتزلة في ذلك. واللفظ محدث، اللفظ الألفاظ محدثة بمعنى مخلوقة يعني عنده، وكلام الله لا يتعلق بمشيئته، قالوا أنه قالوا الكلام هو يعني وصف إيه نفسي قديم قائم في ذات الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالمشيئة، لا يقال إذا شاء تكلم، لا خلاص هو الكلام معاني قائمة في ذات الله يعني لا تتعلق بالمشيئة. واللفظ محدث. ثم اختلفوا الأشاعرة، اختلفوا في اللفظ، إذن كيف ألفاظ القرآن؟ لأنهم يقولون إن الله تعالى لم يتكلم بصوت وحرف، وكلام الله لا يسمع بالآذان، يعني قالوا نفوا عن الله تعالى أن يكون له كلام يتعلق بالمشيئة بصوت وحرف يسمع بالآذان، أنكروا ذلك كله. إذن القرآن الكريم الذي بين يدينا هذه الألفاظ، من أين جاءت هذه الألفاظ؟ في الأشاعرة بعضهم يقول خلقه الله في اللوح المحفوظ مكتوبا، وكان جبريل يقرأ ما في اللوح المحفوظ، يجد الكتابة في اللوح المحفوظ فيقرأه وينزل ويقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون خلقه الله مكتوبا في اللوح المحفوظ. وبعضهم يقول ألهم الله تعالى جبريل هذه المعاني ثم عبر عنها جبريل بلفظه، وبعضهم يقول لا، الله تعالى ألهم المعنى النفسي القديم هذا، ألهمه الله لجبريل وجبريل ألهمه لمحمد صلى الله عليه وسلم وعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه تعالى الله عما يقولون. وبهذا رد عليهم السلف يعني، وقالوا يعني علماء أهل السنة ممن وافقوا السلف الصالح رضوان الله عليهم ردوا على الأشاعرة بأنهم في هذه الحالة شابهوا قول من توعده الله بأن يصليه سقر، الذي قال إيه إن هذا إلا قول البشر، فإن هم جعلوا القرآن قول البشر في هذه الحالة عندما زعموا أن جبريل ألهم محمدا صلى الله عليه وسلم المعاني والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها، فأصبح القرآن كلام البشر في هذه الحالة تعالى الله عما يقولون. طبعا حصلت محن في مسألة يعني إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فحصلت عدة محن ثبت فيها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأنكروا على أهل البدع. فكان هناك محنة المعتزلة، وذلك أن يعني بعض خلفاء بني العباس كانوا من المعتزلة ومن الجهمية. والمعتزلة والجهمية هم في باب الصفات تقريبا مذهبهم شبه واحد، يعني متقارب جدا في باب الصفات. يعني مذهب الجهمية والمعتزلة تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فالجهمية والمعتزلة كانوا يرون كما أوردنا نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، أو يعني من يثبتها منهم يقول هو معاني قديمة قائمة في ذات الله وكذا، ويقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق من مخلوقات الله تعالى وليس صفة من صفات الله، ليس الكلام صفة من صفات الله وكذا. وينفون طبعا أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان وكذا. فكان من خلفاء المعتزلة من خلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق، وأول من عقد هذه المحنة هو الخليفة المأمون، كان معتزليا ويعني فرض على علماء المسلمين أن يقولوا القرآن مخلوق، وأن ينفوا عن الله تعالى صفة الكلام، وفرض عقوبة على من خالف أمره، وكانوا يعذبون من أصر على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كانوا يعذبون عذابا شديدا، وقتلوا جماعة من الأئمة. فكثير من أئمة المسلمين تكلموا مكرهين، وصاروا إذا امتحنوهم ويحضرونهم إلى مجلس الخليفة أو نوابه ويطلبون منهم أن يقروا بأن القرآن مخلوق، فكانوا يصرحون بذلك مكرهين ويقولون إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ثبت طائفة منهم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وعقدت له عدة مجالس لمناظرة قضاة المعتزلة الذين كانوا عند الخليفة مثل ابن أبي دؤاد وغيره، وعذب الإمام أحمد رحمه الله وجلد بالسياط وسجن وعذب عذابا شديدا طيلة أيام خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق إلى أواخر عهد الواثق. قيل إن الذي رفع المحنة وأخرج الإمام أحمد من السجن هو الواثق في آخر أيامه قبل وفاته، وقيل بل المتوكل، وظل مسجودا يعني إلى أن أتى المتوكل وأخرجه. الخليفة المتوكل رحمه الله تعالى كان من أهل السنة وكان محبا للإمام أحمد، وعندما ولي رفع من شأن الإمام أحمد وأئمة السنة، ويعني جمع قضاة المعتزلة ممن عذبوا الإمام أحمد وسجنوه وناظروه وطلب منه أن يحكم فيهم بما يشاء وكذا، فعفى عنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذلك من أخلاق أهل السنة العفو عند المقدرة وكذا، عفى الإمام أحمد عنهم وقال ما على المرء بأس ألا يعذب الله به أحدا وكذا، وأمره أن يعفو عنهم، وقال يعني إنه لا يجد في صدره على أحد منهم شيئا، وكان يستغفر لهم رحمه الله تعالى. طيب، هناك يعني ظهرت أيضا عدة مسائل متعلقة بهذا الباب، اللي هي موضوع اللفظ بالقرآن الكريم. فكان من حيلة بعض المعتزلة والجهمية أنهم يريدون أن يلبسوا على العوام ويخلطوا الأمر عندهم بين كون القرآن الذي هو صفة الله تعالى وكلام الله تعالى ليس بمخلوق، وبين كون الأوراق التي كتب فيها المصحف مخلوقة، والحبر الذي كتب به المصحف مخلوق، ويعني تلفظ الإنسان بالقرآن هذا عمل من أعمال العبد، التلفظ هذا فعل من أفعال العبد وأفعال العباد مخلوقة. فأرادوا أن يخلطوا الأمر ويلبسوا على الناس وكذا، فجعل أحدهم يقول إيه لفظي بالقرآن مخلوق، والمعتزلة أو الجهمية يقصدون بلفظي بالقرآن يقصدون المتلفظ به والمتلو الذي هو القرآن، لكن إيه يلبسون على الناس حتى الناس إيه لا يستطيع، إذا جاءوا ينكرون عليهم يقولون لا تقولوا هذا، فيقولون كيف التلفظ هذا فعل العبد، والتلفظ هذا بلسان وحنجرة وأصوات هذه كلها مخلوقات وكذا إلى آخره. فالإمام أحمد رحمه الله كان يسد هذا الباب من باب سد الذريعة، فكان يقول الجهمية ثلاثة أصناف، صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، اللي هم الايه الواقفة. فكان يعد جميع هؤلاء من الجهمية، قل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، مثل من يقول القرآن مخلوق، من باب ايه سد الذريعة وحتى لا يتكلم الناس بهذه الكلمات. لكن جاء الإمام البخاري رحمه الله وفصل في هذا الأمر، قال يعني الإمام أحمد رحمه الله عندما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد بهذا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصد به المتلفظ به أو المتلو الذي هو القرآن فهذا من الاعتزال والتجهم وهذا باطل، لكن من قال من قصد يعني باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد ففعل العبد مخلوق، ففعل العبد مخلوق لا نستطيع أن نقول إيه التلفظ الذي هو فعل العبد إنه ليس بمخلوق، لا فعل العبد مخلوق، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، وألف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد. طبعا حصلت محنة للإمام البخاري أن بعض معاصريه من علماء السنة وكذا أنكروا عليه وقالوا كيف يفصل يعني في هذا الباب، وعلينا أن نتمسك بما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وكذا ولا نفصل في هذا الباب، لكن الذي استقر عليه الأمر أن الصواب كان مع الإمام البخاري رحمه الله، وأنه عبارة لفظي بالقرآن مخلوق عبارة مجملة، إذا قالها القائل نستفصل منه ونفهم ما المراد، فإذا أراد المتلفظ أي المتلو مخلوق فنقول هذا باطل، لأن الملفوظ أو المتلو هو كلام الله تعالى وليس بمخلوق، وأما إذا قصد لفظي بمعنى التلفظ الذي هو فعل العبد فنقول نعم فعل العبد مخلوق، لكن أيضا لا نستعمل هذه العبارة لأنها موهمة، ونستعمل يعني العبارات الواضحة الجلية. أورد بعد ذلك يعني عدة آيات ما نختم بها إن شاء الله ونصلي العشاء، آيات كريمة في إثبات تنزيل القرآن من الله سبحانه وتعالى، أن القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فمنها الآية الأخيرة التي قرأناها وهي إيه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات الكريمة فيها إثبات أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن جبريل عليه السلام هو ناقل ومبلغ لهذا الكتاب بلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من بشر، يقصدون به رجلا روميا، يذكرون أن رجلا روميا من أهل الكتاب وكذا كان في مكة، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه القرآن وكان حدادا أو كذا، وجلس يعني في مكة مدة وكذا. فقال الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه، يعني يشيرون إليه ويزعمون أنه علمك يا محمد أعجمي. هذا الرجل الذي يزعمون أنك أخذت منه القرآن هذا رجل أعجمي لا يفصح، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، كيف يكون هذا القرآن من تعليم هذا الأعجمي؟ ولو كان هؤلاء يعني أهل الكتاب لو كانوا يعلمون ما في القرآن لأتوا به، لو كان من هذا القرآن يعني مما يعلمه أهل الكتاب ولا يعلمه هؤلاء الروم ولا هؤلاء كذا لأتوا بقرآن مثله، والتحدي قائم له. فإذا هو ليس من تعليم هؤلاء الذين يشيرون إليهم ويزعمون أنهم علموا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني شبهات المستشرقين وكذا، يزعمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من بحيرة الراهب، بحيرة الراهب راهب لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، وما مكث في الشام إلا أياما معدودة في تجارة، وكان يعني غلاما ذهب في تجارة ومكث أياما ورجع، ويزعمون أن هذا الراهب الذي يعني ما صاحبه ولا جالسه ولا درس عنده ولا كل ما في الأمر أنه راهب لقيه في الطريق في سفر، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه القرآن وأن هذا القرآن من تعليم هذا الراهب وكذا، وهذا من الباطل. وهؤلاء المشركون يعني يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا الرومي، وكان هذا الرومي رجلا صانعا، كان يمكن حدادا أو شيء من هذا القبيل وكذا، ولا يعرف بعلم ولا يعرف ب يعني لا يعرف بعلم ولا، وفي نفس الوقت أيضا لسانه أعجمي. فالمهم أنهم يريدون أن يكذبوا بهذا القرآن، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلقه، وتارة يزعمون أنه من إملاء الشياطين، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم أيضا وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين إنما تتنزل على السحرة والكهنة وكذا، الذين يأتون بالضلال والباطل ويسعون بالإفساد بين الناس ويحضون على الفواحش والمنكرات، ما لا تتنزل الشياطين بالحق والنور والهدى. كيف وهذه الشريعة جاءت لمحاربة الشيطان وجنوده وتحذير المؤمن من كيدهم والحث على طاعة الله تعالى والنهي عن معصيته. والشياطين إنما تدعو للشرك وتنهى عن التوحيد وتدعو للمعصية وتنهى عن الطاعة، فكيف يكون هذا القرآن الكريم من تنزل الشياطين ومن كلام هؤلاء؟ فإذا يعني خلاصة هذه الآيات الكريمة إثبات أن القرآن الكريم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن العظيم وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم من الله تعالى بدأ وإليه يعود، من الله تعالى بدأ، هو سبحانه وتعالى تكلم به وإليه يعود قبل يوم القيامة، يرفع القرآن، يصبح الناس في يوم فيجدون المصاحف بيضاء لا يجدون فيها شيئا من القرآن، ومن كان حافظا للقرآن ينسى من الصدور قبل أن تقوم الساعة على شرار الخلق. وهذا معنى وإليه يعود القرآن، يعني يرفعه الله سبحانه وتعالى، يسرى على كتاب الله في ليلة كما ورد في الحديث، فيرفع من الصدور ويرفع من الصحف ويعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يتنعم المؤمنون بعد ذلك إذا قامت القيامة، يتنعم المؤمنون بتلاوة القرآن في الجنة وفي الآخرة وهم يرتقون درجات الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيظل المؤمن يقرأ ويرتقي في درجات الجنة كما كان يقرأ في الدنيا فيعود القرآن إلى صدور المؤمنين في الآخرة. طيب نتوقف هنا اليوم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين. يعني بقي الكلام عن إثبات الرؤية من الآيات الكريمة إثبات رؤية الله تعالى ثم بعد ذلك تأتي أدلة السنة في إثبات الأسماء والصفات نفس ما استدللنا عليه من القرآن تأتي استدلالات من السنة وأكثر هذه الاستدلالات مرت بنا في أثناء الشرح يعني فإن شاء الله في الدروس في الدرس القادم يعني نمر عليها سريعا لأن أكثر الكلام سيكون مكررا مر علينا من قبل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا والحمد لله.